حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان موظف يذهب إلى العمل ويقوم بالتوقيع ثم يخرج مباشرة من العمل يوميا باتفاق بينه وبين رئيسه المباشر وديا بينهما، علما أن هذه الساعات لا تخصم من الراتب، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يؤثر في الشهادة التي يحصل عليها بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للموظف أن يخرج من عمله إلا على وجه معتبر، فإذا كان النظام الذي تسير به أمور عمله سواء كان تابعا للأفراد أو كان خاصا يسمح للمسؤول عنه ومديره أن يأذن له فلا إشكال، يأذن له ذلك المدير دون محاباة ودون غش، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، كأن يأذن له أن يذهب لأمر فيه مصلحة للإدارة أو نحو ذلك ويكون عنده صلاحية بهذا الإذن. أما إذا أذن المدير أو المسؤول للموظف بأي إذن ولو كان لمدة ساعة أو نصف ساعة أو حتى دقيقة في شيء لا يسمح له به النظام فإنه آثم شرعا وخائن للأمانة. وإذا كان في عمل عام لمصلحة عامة حكومية فإن الإثم أعظم، لأنه يغش المسلمين ويأكل من بيت مال المسلمين ما لا يستحق، فالأمر في هذا عظيم، هذه أمانات ومسؤوليات. لو تأمل الرجل حينما يخرج من مكتبه أن رجلا يأتيه من البادية من 100 كيلو أو 50 كيلو لحاجته ويأتيه في هذا الوقت ولا يجده على مكتبه، من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المظلوم الذي ضاع حقه؟ سيسأل أمام الله عز وجل. وقد يخرج شخص من مكانه وهو أشد ما يكون حاجة ويترك تجارته وعمله لأجل أن يراجع موظفا، فيأتي فلا يجد الموظف في مكانه، سيسأل أمام الله عز وجل. وهذا الطالب للعمل الذي هو المراجع سيكون خصما له بين يدي الله. فهذه أمانات وحقوق وواجبات ومسؤوليات لا تغني فيها المجاملة والمحاباة، هذه أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة توضع في النار ويقال لصاحبها أدي أمانتك، فينزل ويحملها من قعر النار والعياذ بالله على ظهره، فيصعد بها وهو يكتوي بنار جهنم ويعذب بها حتى يبلغ شفا النار أو طرف النار فتتدحرج عليه وتسقط مرة ثانية فينزل مرة ثانية. فهذه من صور العذاب في الأمانة. ومن صور العذاب في الأمانة يوم القيامة أنه إذا ضرب الصراط علامة لجهنم أجارنا الله وإياكم منه وسلمنا الله وإياكم منه ووالدينا والمسلمين، أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم كما في الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال بعض العلماء فيه دليل على أنه لا يجوز من الصراط ولا يفوز ولا يمكن أن يجتاز هذا الصراط خائن للأمانة أو قاطع للرحم والعياذ بالله. فللنار كلاليب ومنها كلاليب الخيانة والعياذ بالله، فيخطب بها من على جسر جهنم، لأنه قال تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. وهذا وعيد شديد في الأمانات، لا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا. الأعمال الخاصة والعامة أمانة، فإذا نيطت بالإنسان لا يجوز له أن يوقع ويخرج، فإن هذا التوقيع لا يغني له من الله شيئا. العبرة بأداء الأمانة، العبرة بأداء العمل، وعلى كل مدير أن يتقي الله وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل. ولا يجوز له أن يأذن لأحد بالخروج إلا إذا كان يسمح له نظام العمل. ونقوم نظام العمل لأن جرت العادة عند أهل العلم أن من كان مالكا للعمل هو الذي يأذن للعامل بالبقاء أو الذهاب. من حقك إذا استأجرت شخصا أن تقول له اشتغل ساعة، وأنت استأجرته 20 ساعة ثم تقول له اشتغل ساعتين واذهب، هذا من حقك. فبدل أن يكون صاحب العمل يقول لكل موظف، وضع النظام، هذا النظام هو الذي يسير العمل، فيه صلاحيات للمدير وفيه صلاحيات للمدير المباشر، كل له صلاحيته. يجب عليه حتى يكون إذنه معتبرا شرعا، لأن البعض يقول عندي إذن من المدير، لا ينفع إذن المدير إلا إذا كان في حدود ما نيط به من الأمانة، بمعنى سمح له أن يأذن. أما إذا لم يسمح له بالإذن فإنه شريك لمن ضيع الأمانة والعياذ بالله. فليتق الله عز وجل هؤلاء وأمثالهم، وأن يؤدوا الأمانة على وجهها. قال الناس صلينا وما خشعنا، ونقرأ القرآن ولا نتأثر، ونسمع المواعظ فتنكسر قلوبنا ثم ننقلب بعد سويعات وتتغير أحوالنا. ما السبب؟ هل نظرنا إلى طعامنا؟ وهل نظرنا إلى شرابنا والمال الذي أكلنا به وشربنا؟ ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا أمر عظيم، ما تطعمه أنت وأولادك هو من دخلك ومن كسبك وعملك. عليك أن تتقي الله عز وجل فيه، وأن تنصح فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.